في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ذكر القلب ذكرة أم زيد، والمطايا بالسهب سهب الركاب، فاستجن الفؤاد شوقا وهاج الشوق حزنا لقلبك المطراب. وبذي الأثل من دوين تبوك أرقتنا وليلة الأخراب، وبعمان طاف منها خيال قلت أهلا بطيفها المنتاب. هجرته وقربته بوعد وتجن لهجرتي واجتنابي. ولقد أخرج الأوانس كالحو بعيد الكرى أمام القباب، ثم ألهو بنسوة خفرات بدن الخلق ردح أترابي. بت في نعمة وباتت وسادي ثني كف حديثة بخضابي. ثم قمنا لما تجلى لنا الصبح نعفي آثارنا بالتراب. حي الرباب وتربها أسماء قبل ذهابها، ارجع إليها بالذي قالت برجع جوابها. عرضت علينا خطة مشروقة برضابها، وتدللت عند العتاب فمرحبا بعتابها. تبدي مواعد جمة وتضن عند ثوابها، ما نلتقي إلا إذا نزلت منن بقبابها. في النفر أو في ليلة التحصيب عند حصابها، أزجر فؤادك إذ نأت وتعز عن تطلابها، واشعر فؤادك سلوة عنها وعن أترابها. وغريرة رؤد الشباب النسك من أقرابها، حدثتها فصدقتها وكذبتها بكذابها، وبعثت كاتمة الحديث رفيقة بخطابها. وحشية إنسية خراجة من بابها، فرقت فسهالت المعارض من سبيل نقابها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.